كان صحيح عندما طيب هل الإنسان يجتهد يعني في العبادات أم عبادة توقيفية؟ توقيفية عبادات توقيفية. طيب الآن ما معنى العبادة التوقيفية عند من سيجيب؟ لا عند غيرك. ها؟ أي لا تكون إلا بدليل. طيب وما يحصل من الاجتهادات من بعض العلماء في بعض الأمور؟ فكيف تقولون توقيفية ونرى بعضهم يجتهد في بعض المسائل ويقول هذا حرام وهذا حلال؟ يعني هذا اجتهاد وما صارت توقيفية على هذا عند من؟ أي هذا اجتهاد في الدليل، يعني يجتهد يقول الدليل يدل على هذا أو ما أشبه ذلك. أما إذا جاء بشيء لا يدل عليه دليل أو يجتهد يزيد في عبادة أو يزيد عبادة بذاتها فهذا ما حكمه؟ ما نوع الذي لا يجوز هذا؟ بدعة. أي نعم، الأصل في العبادات التوقف. هكذا مثال الصلوات الخمس، ما يأتي إنسان يقول لا سنزيد سادسة صحيح الظهر من الفجر إلى الظهر وقت طويل سنضع واحدة في الوسط، ما حكم هذا؟ تشريع، تشريع ما أنزل الله به سلطان، بدعة. كذلك لو زاد قال ركعتين الفجر قليل سنضع كم خليها ثلاث ركعات، أيضا هذا بدعة. طيب لما تقول له بدعة يقول لك ما الدليل أو أنت تقول له ما الدليل؟ المثبت هو الذي يطالب بالدليل، المثبت هو الذي يطالب بالدليل. ولو أن إنسان قال هذه الصلاة وهذا الذكر وهذا العبادة مشروعة واجبة أو مستحبة أو ما أشبه ذلك فهو يطالب بالدليل أم هو يطالبك؟ هو يطالب، يقال له إن كنت تقول أن هذا مشروع فهذا الدليل، لأن الأصل إيش؟ المنع. أما المعاملات فالأصل إيش؟ الإباحة، كل البيوع مباحة إلا ما نص الدليل على تحريمه، والأصل في الأشياء يعني الإباحة مأكولات وهذه الأشياء إلا ما جاء الدليل أنه إيش محرم. ولهذا لو قال إنسان هذا البيع محرم نقول له ما الدليل؟ لأن الأصل إيش؟ الإباحة. أما العبادات إيش؟ بالعكس تماما، العبادة بالعكس تماما. ولهذا بعض الجهال ربما يبتدع بدعة إذا قيل له هذه بدعة قال ما الدليل؟ سبحان الله، تغيرت الموازين. أنت الذي تطالب بالدليل صحيح، وعظم ربما يأتي يسأل يقول ما هو الدليل على بدعيتها، ما هو الدليل على شرعيتها؟ أي نعم، عبادة توقيفية. والعكس إيش؟ المعاملات فالأصل فيها الإباحة والجواز إلا ما جاء الدليل على إيش؟ على تحريمه. طيب أركان العبادة كم أركان؟ خمسة أو ستة أو كم؟ شرطان، غاية المحبة وغاية الذل لله سبحانه وتعالى. طيب العبادة ما يحبه الله، كيف نعرف أنه أحبه الله؟ نعم، أن الله أمر به أو رغب فيه أو أثنى على من فعله، أن الله شرعه، فمداره بالأمر كما يقول بالقيم أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أي فنعرف أن الله يحب هذا، وإلا فكل من يعمل عبادة أو يبتدع يقول الله يحبها، ما في إنسان يأتي بالمولد ويقول الله يبغض المولد، لا. أي نعم، هو يقول الله يحبه لكن ما الدليل؟ ولهذا فمعرفة أن هذا عبادة أن الله سبحانه وتعالى شرعه، أن الله أمر به أو رغب فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو جاء الثناء في الشرع على من فعل هذا الفعل، فهذا يدل على أن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى أو أن الله رضي هذا الفعل. وسواء كان قولا مثل التسبيح الذكر، أي نعم، أو كان فعلا مثل الصلاة. وأجل العبادات البدنية الزكاة، هكذا ها الصلاة، صلاة والزكاة، ها أيضا بدنية، ها الصلاة، الصلاة بلا شك، بلا شك الصلاة، نمرنا أن نهزكم. طيب الظاهرة مثل إيش أو الأعمال الظاهرة مثل إيش؟ مثل الصلاة، يعني الصوم قد لا يظهر صحيح، يعني لكن مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج هذه أعمال إيش؟ ظاهرة. باطنة مثل إيش؟ نعم، أي نعم. أخي يقول هناك عوام لا يصلون فنقول لهم تركوا الصلاة كفر، فهل إذا لم يصلوا يكفرون بعد هذه الحجة ويعاملوا معاملة الكفار؟ وهل ينطبع عليهم هذا الحكم على من تعمد ترك فريضة واحدة؟ ترك الصلاة كفر إذا بين له مع أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة يعني يعتبر الصلاة خاصة في بلاد المسلمين. ولهذا بعض الذين عندهم معاصي وفجور ربما لو رأوا إنسان ما يصلي يستنكرون صحيح ويستغربون يقول هذا لا يصلي لا تأكل معه. أي نعم، لكن بعد البيان والتوضيح له وما يزال مصرا على ترك الصلاة لا شك أن هذا يكفر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية السابعة ما قرأناها هكذا. طيب نعود فقرة السابعة. وأول ما يجب وآكد واجب وآخر ما يجب على العبد هو التوحيد، أي أن التوحيد أعظم وأجل الواجبات على الإطلاق، وأعظم حسنة هي توحيد الله عز وجل، وأعظم سيئة هو الشرك بالله، وأعظم خطيئة بلى من كسب سيئة وحاط بخطيئته ولك أصحاب النار هم فيها خالدون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول واجب على العبد التوحيد، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي حديث ابن عباس وغيره. وكان أنبياء يدعون قومهم أن لا تعبدوا إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا يبدأون بتوحيد الله بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في سائر دعوته في بداية دعوته كان يأمرهم بلا إله إلا الله قولا وعملا اعتقادا. وكان يبعث رسله إلى الناس ويأمرهم أن يدعوهم إلى التوحيد، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه ورسائله إلى الملوك ويدعوهم ابتداء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهو أول ما يجب على العبد، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما يقول بعض أهل البدع، كل هذه أقوال محدثة لا تمت للدين بصلة، صحيح إنما هي مما ورث عن الفلاسفة ما أخذه المعتزلة وغيرهم من كتب الفلاسفة واليونان وغيرهم. وإلا فأول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بالشهادتين، وحديث جبريل مشهور، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث وأدلة ذلك كثيرة أن أول واجب على العبد التوحيد، أول ما يبدأ به هو أن ماذا يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو أول، مع أنه أول هو أيضا آكد وأهم ما يجب على العبد، ولذلك لا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا فعل خير ولا نهي عن منكر ولا شيء من ذلك إلا بيجب بالتوحيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالإيمان شرط في صحة جميع الأعمال، شرط صحة لا شرط كمال، شرط صحة أي لا يصح أي عمل لا يقبل من صاحبه إلا إذا كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يدخل في التوحيد. فهو أيضا آكد المفروضات، وطيلة حياة العبد يجب أن يكون مستمرا وأن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، فلا يقصر في هذا، أعني لا يقع من الشرك. وكلما تمكن التوحيد منه أكثر كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا آخر ما يجب على العبد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حيث معاذ عند أحمد وهو حسن، وحديث أبي هريرة بن سعيد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهو أيضا مع وجوب أو أولية وجوبه وآكدها أيضا هو آخر ما يجب على العبد، وهذا هو الفوز الذي يموت على التوحيد. أما من مات أو كان موحدا ثم مات على غيره فهو يموت على الشرك ولا ينفع توحيده، وإنما الأعمال بالخواتيم كان في حديث سهل في البخاري، هذا اللفظ البخاري. وفي الصحيحين عينه عن ابن مسعود وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، الحديث. فالشاهد أنه أيضا آخر ما يجب على العبد، فيجب على العبد أن يموت على التوحيد، وإن مات على التوحيد فقد فاز. وإن كان عنده من الذنوب أو الخطايا أو المعاصي مهما كان عنده ما زال مات على التوحيد فهو من المسلمين وهو من أهل الجنة، وإن أصابه ما أصابه من يعني ماذا من التعذيب إذا كان له ذنوب أو خطايا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا اللفظ المتفق عليه، في رواية أيضا إلى عبادة الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وكلها بمعنى شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هي إيش؟ هي التوحيد. وهكذا عبادة الله تقدم معنا أن العبادة التوحيد، فكل هذا كان يبدأهم بهذا الأمر العظيم. فإذا دخلوا في ذلك وحدوا الله سبحانه وتعالى علموا أمور الإسلام، وإذا لم يوحدوا ما تنفعهم وإن فعلوا الخيرات. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن يدعان كان يفعل ويفعل، كان يتصدق صدقات كثيرة، هل ذلك نافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ليس مؤمنا ليس موحدا. حديث رواه مسلم. وحكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أسلم، إني كنت هل أتحنث في الجاهلية من صداقة وعتاقة وصلة رحم، حتى ذكروا أنه أعتق أكثر من 100 رقبة وفعل وفعل، فهل ذلك ينفع؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. أخرجه. فإذا كان له فعل خير وآمن ينفعه عمله، أما إذا لم يؤمن فلا ينفعه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا بعد أن يوحدوا أخبرهم بأهم الأمور بعد ذلك، وهو إيش؟ الصلاة، صلوات 5. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. وعند مسلم من حديث معاذ، رواه المسلمون من حديث معاذ، واتفق عليه من حديث ابن عباس. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، أن يأمرهم بالصوم، لأنه لم يجب عليهم، لأنه لم يجب، لا قد وجب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث معاذا اليوم في العام العاشر، في العام العاشر، وخرج يودع، كما في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، خرج يودعه ومعاذ الراكب والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فقال: يا معاذ، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بقبري أو بمسجد. قال: فأجهش معاذ بالبكاء، فقال: لا تبكي، إن البكاء أوان. ولم يلقاه معاذ بعد ذلك العام، وهذا كان بعد حجة الوداع، بعد أن استقرت شرائع الإسلام كلها، فما بقي شيء. إنما لم يخبره بالصوم لأنه كان كما يذكرون في ربيع أو في صفر أو في هذه الأشهر، ورمضان بقيت له عدة أشهر، فأمروا أن يأمرهم بما يجب عليهم في حينها. أي نعم، ما قال له الصوم، ولو قال لهم انتبهوا ستصومون شهر رمضان، وأيضا بقي الحج وبقي، ربما يثقل على الناس هذه الأمور، ربما بعضهم يقول الإسلام صعب، ولهذا إنما علمه أو أمره أن يعلمهم ما يجب عليهم في حينها التوحيد. فإذا وحدوا يجب عليهم الصلاة في حينها، من أول الوقت يحضر الصلاة صلي، ثم من كان له مال يزكي. فإذا جاء وقت رمضان، قرب رمضان، لا شيء، يقول لهم إن الله افترض صوم شهر هذا الشهر على المسلمين، وبين لهم، وربما يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث، وما يأتي إلا وقد تهيأت نفوسهم. كذلك الحج بقيت له في آخر العام، بقيت له عدة يعني أشهر أكثر من الصوم، فإذا كان في حينه علم الناس هذا الأمر، وهذا من التدرج في الدعوة، وهذا من الحكمة في الدعوة. فالإسلام مع يسره وسهولته، لكن لو جاء إنسان وركم كما يقال ذكر كل أمور الإسلام في آن واحد، ربما بعضهم يستثقلها، مع أنها يسيرة على من يسره الله عليه، وقد يسر القرآن الذكر بهل من مدكر. أقسام توحيد الله 3: أحدها توحيد الربوبية، ثانيها توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة، ثالثها توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو أول أقسام التوحيد 3، وهذا التوحيد أقر به أكثر الخلائق، أكثر الناس، إلا الشذاذ منهم الذين أنكروه وهم لا يعتبر بهم، كالدهرية أو كالاشتراكيين الشيوعيين الذين يقول لا إله والحياة مادة، وإلا فكل الناس مقرون بهذا النوع من التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. وقولنا أنهم مقرون أو أنهم آمنوا به لا يعني أنهم آمنوا به حق الإيمان وأنهم مؤمنون وأنهم لم يشركوا في ذلك، لا، هذا ليس مفهوم الكلام وليس هذا هو المقصود أصلا. فالواقع أنهم إن عندنا أشركوا في الألوهية أشركوا في إيش؟ في الربوبية، لكن ماذا هم كانوا مقرون بذلك. ولذلك في مواطن كثيرة كان الله سبحانه وتعالى يحاج المشركين بالربوبية ليقرر عليهم إيش؟ توحيد الألوهية. هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ وهكذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك في مواطن كثيرة ترى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يحاجون أقوامهم أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المحيي، أن الله هو المميت، أن الله الذي يعطي وأن إلى آخر ذلك، أي بتوحيد الربوبية ليقرروا عليهم إيش؟ توحيد الألوهية. أي إذا كان هذا هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو المستحق وحده للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، وغير ذلك من الأدلة. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وغطش. الآيات المدنية والسور المكية، أقصد الآيات المكية والسور المكية، جلها في توحيد الربوبية، وفيها تقرير ماذا في توحيد الألوهية والربوبية، تقرر على الناس، تذكر الربوبية لتقرر عليهم إيش؟ الألوهية. وهذا القرآن مليء، القرآن مليء، ودى الزمن المكي، الزمن المكي كثير من يعني تقرير للربوبية، مع أنهم مقرون بذلك وليسوا جاهدين للربوبية، لكن ليقرر عليهم أن المستحق للألوهية هو من هو المستحق للربوبية. ومع ذلك لا نقول أنهم لم يشركوا ما سبق، بل وقعوا في الشرك، ما نعبدهم ليقربوا إلى الله زلفى، فوقعت منهم شركيات في الربوبية لكنهم كانوا مقرين. وما حصل من شركيات في الربوبية هم مطالبون لإزالتها لإقرارهم بأن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا ما أقر به سائر الأمم كما مضى. تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى في أفعاله، إفراد الله في أفعاله من الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة وسائر أعمال. لا قال كالملكي، بعضهم يقول كالملك، يصلح هذا وهذا، ذو الملكوت، فالله هو المالك، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، والخلق والتدبير. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فتوحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله، أن الله هو المالك، أن الله هو الملك تبارك الذي بيده الملك، ولا ملك لأحد سواه سبحانه وتعالى. وما جاء أن المخلوق له ملك أو أنه يملك، فهذا ملك عاجز وقاصر وضعيف، ليس كملك الله سبحانه وتعالى. فملك الإنسان ملكه الله، ملك من الملوك، أو يملك عبدا أو أمة أو مالا، أو يملك أمورا حسية أو معنوية، دنيا أو غير ذلك، مشتريات أو مبيعات، أو يملك ما يملك، كل ذلك مما أعطاه الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، كل ذلك مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ومما ملكه الله فهو ملك قاصر وعاجز وضعيف. ومع ذلك أيضا مع ملكه هو في حدود معينة، فهذا العبد الذي تملكه ليس لك أن تحييه ولا أن تميته، مع أنك لا تقدر ولا تمرضه ولا تشفيه ولا تعطيه ولا تمنعه، إنما تملك منه نوعا ما. تملك هذه المرأة وقد ملكتكها بما في القرآن، تملك منها أشياء ما تملكها ملكا، فهي أمة لله سبحانه وتعالى وذلك عبد لله. وهكذا تملك أناس أنت ملك عليهم أو رئيس عليهم، أنت مسؤول عنهم في أمور وهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وأنت أيضا عبد لله سبحانه وتعالى. فملك العبد ملك قاصر، ملك عاجز وضعيف، ومع ذلك منتقل إلى غيره، تارك له اليوم أو غد، وما وصل إليه إلا بعد أن جاء إلى غيره. أما ملك الله، فالله عز وجل هو الملك، الملك المطلق، وهو الذي تصرف في الكون كيف شاء سبحانه وتعالى، ولم يرثه من أحد، فهو المالك وحده سبحانه وتعالى. ولا يأتي يوم من الأيام والله لا يملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض، حديث ابن عمر في الصحيحين. وهكذا الخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله، الله خالق كل شيء، فالله هو الخالق وحده. وما جاء أن غيره يخلق فهذا ليس خلقا كخلق الله عز وجل، ومن أظلم ومن ذهب يخلق كخلقي، هذا من باب الإنكار ممن يجعل نفسه أنه يخلق. فتبارك الله أحسن الخالقين، ليس معناه أن هناك خالق آخر، إنما من باب كما قال بعضهم العسل أحلى من البصل، البصل ما به حلاوة صحيح، أو أحلى من الليمون، إنما كما قيل أصحاب الجنة في يوم عيد خير مستقر وأحسن مقيلة، ليس معنى أن أصحاب النار لهم مستقر ولهم مقيل لكن أهل الجنة أحسن، لا، فهذا لا مفهوم له. وأيضا خلق الله الذي يخلقه الله عز وجل لإيجاد الشيء أو اختراعه على غير مثال سابق، فالله يقول للشيء كن فيكون، يوجده من العدم، لكن خلق المخلوق يسمى خلقا كالتصوير مثلا أو ما أشبه ذلك أو غير ذلك من الصناعات، هذا تحويل. إذا عنده حديد حولها إلى إيه؟ إلى سيارة، إلى بندقية. إذا عنده يعني أوراق الشجر داخلها في المصانع وأخرجها إلى أوراق يكتب عليها، ومن نظائر ذلك فهو تحويل، فهو عبارة عن تحويل وليس خلقا. وهكذا التدبير، الله عز وجل يدبر شؤون عباده ويتصرف فيهم، أما الإنسان يدبر شيء من أموره بعد تدبير الله وبعد تقدير الله، يا ماذا ينفق على أهله وينظم وقته ويصلح ما يحتاجه، هذا كله بعد توفيق الله يحصل له ما يحصل وهو خاضع لتدبير الله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر أفعال الله يجب أن يفرد فيها كالشفاء، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، إذا مرضت فهو يشفين. وهكذا الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتثبيت القلوب وسائر ذلك، سائر أفعال الله، إنما هذه يجزونها يقوم كالملك والخلق والتدبير، وإلا فهي كثيرة جدا. قد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أبوابا كثيرة في كتابه الجامع الصحيح للقدر في باب أقسام، وإن لم ينصص عليها لكنها واضحة أنه يقصد ذلك. ومنها القدر، القدر من إيش؟ من إفراد الله في أفعاله، من إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله. فيجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وأن لا يضاف شيء من أفعاله لغيره. فلا تعتقد أن أحد خلقك أو رزقك أو يحييك أو يميتك، وما اعتقد شيئا من ذلك فقد كفر. من اعتقد في شيء من ذلك صرف شيئا لغير الله، أو اعتقد أن أحد مثل الله أو يفعل فعل الله عز وجل، فهو كافر. سواء يعني اعتقد أنه يعطي من دون الله كما سمعتم، أو يخلق أو يرزق كما يدعي بعض الجهل اليوم، الذين يدعونهم دعاء كالجفري وغيره، يقول إن أو الأولياء يخلقون أجنة في بطون أرحام الأمهات من غير أبن. أعوذ بالله، هذا ما صدر من مشرك قريش صحيح. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرك المتأخرين ربى على شرك المتأخرين في أشياء عديدة، ومنها هذا، أن المشركين الأولين لم يكونوا يعتقدون في أصنام أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، كما ذكر الله عنهم إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فهم اعتقدوا فيها نفعا وضرا، لكنهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها بذات تخلق وترزق وتحيي كما يعتقد مشرك اليوم أن أولياءهم لهم تصرف في الكون، وأنه يحيي من شاء ويميت من شاء، وأنه وهذا بطلانه واضح وفاسد لكل ذي لب. وهكذا الشرك في الشرك الأصغر في الربوبية، فمنهم من يشرك شركا أكبر يعتقد يصرف شيئا لغير الله من إفعال الله، أو من يجعل سببا للإحياء أو للإماتة هو ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فهذا شرك أصغر، كما في عن زيد بن خالد لما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي ومؤمن بالكوكب، هذا الكفر وهذا الشرك قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فإذا اعتقد أن هذا النجم هو الذي يعطي وحده، أمطر سهيل كما يزعم بعض العوام، هذا موجود في غالب البلاد اليمنية، في نجم من النجوم يعتقدون فيه أنه يعني ماذا يمطر، أو في وقت من الأوقات أن هذا، فإن كان يعتقد أن هذا هو الذي يمطر، هذا النجم أو هذا الكوكب هو بذاته يمطر، هذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه جعله صرف شيئا من أفعال الله لغير الله. فالذي يحيي والذي يميت والذي يمطر والذي يمنع والذي يعطي والذي يخفض والذي يرفع والذي يعز والذي يذل هو الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد في هذا النجم أو في إنسان أنه هو الذي أمطر أو في قبر أو في ولي، فهذا شرك أكبر. إذا قال الله الذي يمطر لكن هذا سبب، طيب هل هذا دل عليه دليل أن الله أن هذا النجم سبب للمطر؟ لا، ليس لا يدل دليل على ذلك، فلهذا هذا شرك أصغر. أي نعم، هذا شرك أصغر، ولهذا نظائر، هذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة مضطردة عض عليها بالنواجد، أن من اعتقد في غير الله أنه يفعل فعل الله عز وجل فهو مشرك، سواء مع الله أو استقلالا فهو شرك أكبر، وإن جعله سببا وليس سببا شرعيا ولا قدريا فهو شرك أصغر. طيب، قال هل وقع المشركون في شرك الربوبية؟ المشركون الأولون، أما مشركوا هذا الزمان فواقعون فيه في الشرك الأكبر عياذا بالله. قال الجواب نعم. قال الله تعالى عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وهم ما عبدوهم إلا اعتقدوا فيهم أنهم ينفعون ويضرون وأنهم لكنهم ما كانوا يعتقدون فيها استقلالا ولهذا يقال هم مقرون ولا يقال لم يشركوا. وهذا يخطئ كثير من الناس لما يقول لم يقع الكفار قريش في شرك الربوبية أو لم يشركوا في الربوبية. لا أشركوا إنما كانوا مقرين بذلك ومعترفين. وإن سألتهم ما خلقهم لا يقولون الله وإن سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهم لو سئلوا عن خالقهم ورازقهم ومحييهم وميتهم لا يقولون الله سبحانه وتعالى. ويعني مع ذلك كانوا مشركين. فلهذا إنما كانوا يقررون يقررهم الأنبياء والمرسلون بما يؤمنون به وما يقرون به من التوحيد ليقررهم إلى إيش؟ إلى ما أنكروه كليا وهو إيش؟ توحيد العبادة. أي صرفوا عباداتهم لغير الله فما أفردوا الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. قال وعن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل أي في إثر مطر في إثر مطر. يقال فلان أصابته السماء أو حصلت عليه السماء والمقصود المطر. قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. الأيام لله سبحانه وتعالى والله الذي يمطر ولا يعتقد في نجم ولا في غيره. لكن لو أخبرنا وقال مطرنا في شهر ربيع أو حصل مطر في سنة كذا أو في عام كذا وكان كذا هذا إخبار لا بأس به. إن كان لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا ولا سببا ولا شيء إنما إخبار يقول في شهر ربيع الأول حصل مطر أو في الشهر الفلاني حصل مطر أو في العام الفلاني في يوم كذا حصل مطر وحصل منه أضرار أو ما أشبه ذلك فهذا إخبار هذا إخبار لا محذور فيه. وأما إن كان ليس كذلك فهو كذب يعتبر أي لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا. الخطأ إذا اعتقد أن له تدبير أو أن هذا الوقت سواء شهر أو نجم أو يوم أو عام أو غير ذلك أن له شيء من ذلك فهذا يعني هو المحذور. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وهذا هو الواجب على العبد إذا نزل المطر يقول بمطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب مؤمن بالله ليس مؤمن بالكواكب. وهذا موحد من أضاف النعمة إلى الله وهكذا في سائر أفعال الله وسائر ما يحصل للناس من نفع يضيف المؤمن دائما النعمة إلى الله وهكذا ليكون طالب العلم بفضل الله حصل كذا وكذا بفضل الله حصل كذا. إياك أن تغفل عن كلمة بفضل الله في كل شيء. ما رأيت شيء عجيب في الشعب المصري ما رأيته في بلد في العالم يعني في كل شيء بفضل الله بفضل الله. هذا أمر طيب. حتى الفساق والفجرة صحيح أخبروني الإخوان قالوا بعضهم يذهب يسرق يقول بفضل الله يسر الليلة بسرقة طيبة. فباب التوحيد مهم وباب أنه فعل معصية هذا لا يجوز صحيح. ربما بعضهم يقول فعلنا ونحن صلى فعلنا أنا فعلت طيب وتغفل عن تقول بفضل الله. إن حصل خير وذكرت الخير أضف النعمة إلى مسديها ربما يعني تعتمد على ذكاء أو على شجاعة أو على بطولة وربما تعجب ويحصل لك ما يحصل. وتعرف ما حصل للمسلمين بسبب أن بعضهم قال أن نغلب اليوم من قلة صحيح. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أي نعم. فاجعل هذه إلهاج بها بكل شيء بفضل الله حصل كذا بفضل الله كذا تكون موحدا وماذا تضيف النعمة إلى باريها ومسديها سبحانه وتعالى ويحصل الخير وتسلم من العجب من الغرور من غير ذلك مما قد يدخلك الشيطان وأن ربما لا تشعر. قال فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا والأنواع هي النجوم أنواع هي النجوم. وذكر النووي في شرح الحديث في شرح مسلم أن كل نجم 13 يوما 28 نجما في العام 28 نجما في العام. فهذه النجوم معروفة والاعتقاد فيها النفع والضر هو الذي كما سمعتم يكون شركا. أما اعتمادها شيء من معالم الزراعة فهذا شيء لا محذور فيه. ففي النجم الفلاني يبذر الحب إذا طلع النجم الفلاني إيش يعني يبذر الحب فهذا لا محذور فيه. والله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقتادة علق عن البخاري أنه يقول نجوم لأذل ثلاثة زينا للسماء لقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وذلك يعني علامات اهتدى بها فهي زينا للسماء وعلامات اهتدى بها في الطريق وفي إيش وفي معالم الزراعة في معالم الزراعة. ففي أشياء لا تحصل لا في أوقات معينة ولا تحصل مثل العنب إذا لم يقص في الوقت الفلاني الموسم الفلاني لا يأتي بثمر، صحيح. وهكذا أيضا الحبوب، بعض الحبوب لا تثمر إلا إذا حرثت الأرض وبذرت في الوقت الفلاني. هذه الله جعلها علامات، علامات للزرع أو للزراعة، فهذا لا محذور فيه، وهذا من التنجيم الذي لا محذور فيه. صحيح، التنجيم الذي هو الاستدلال بالحوادث أو بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو الذي هو من الشرك كما سيأتي معنا. أما يعني أنه يعرف بهذا معالم الزراعة كما يعرف الأوقات، أن تقول في شهر ربيع، في شهر جماد، في شهر يعني ماذا رجب، في رمضان يحصل كذا، فهذه أيضا مواسم جعلها الله سبحانه وتعالى تعرف بها معالم أوقات الزراعة، ولكن لا يجوز الاعتقاد فيها نفعا ولا ضرا ولا غير ذلك. والناس يعرفون، يقول في الموسم الفلاني يحصل كذا، في الوقت الفلاني يأتي برد أو يأتي حر أو يأتي يعني أشياء معلومة، لكن لا يعتقد فيها أي تأثير، لا يعتقد لها أي تأثير، فهذا أمر جائز. إن كان علم بالتجربة أن هذا شيء معلوم، فهو معلوم بالتجربة أن الموسم الفلاني تمت فيه الثمرة الفلانية طيبة، إذا ثمر ماذا بذرها قبل ذلك أو بعد ذلك لا تثمر، نعم، وقد تنبت لكن لا تأتي بثمرة، وهكذا. قال: وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، أي ما اعتقد فيه نفعا أو ضرا أو أنه سببا، أما من كما سمعتم أخبر إخبارا وقال، والآن الناس لا يؤرخون بذلك، لا يؤرخون بالنجوم، إنما يقوم بالأشهر، وهذا هو الذي جاءت به الأدلة، يعني الربيع وجماد تاريخ الهجري المعروف، علما أنه ما كان المتقدمون يذكرون التاريخ الميلادي أصلا، ولهذا لا تجد في كتبهم يقولون سنة 600 هجرية أو 700 هجرية، لا يحتاج أصلا لذكر هجرية، لأنهم ما عندهم إلا هذا التاريخ، أما الأول فلا ماذا الميلادي فلا يعرج عليه، ولهذا يقول توفي فلان سنة 700، معلوم 700 إيش؟ معروف، ما يحتاج إلى ذكر هجرية، لأنك إذا ذكرت هجرية معناها أنك تقر إيش؟ التاريخ الميلادي، وهذا لم يكن موجودا، واقرأ كتب التاريخ كلها ما ترى أبدا في كتاب ذكر هجرية، لأنهم يؤرخون به، ما هو إلا هذا التاريخ. قال رواه البخاري ومسلم: الشرك في الربوبية هو أن يجعل لغير الله شيئا من التصرف مما لم يجعله الله له حقيقة، أي ما جعل الله لهذا شيء من التصرف فهذا شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فما جعل الله له تصرفا، جعله يعني مثلا الطبيب عنده معرفة، ذهب الإنسان الطبيب وأخذ عنده دواء جعله شيء، فهذا عنده لا نقول أنه تصرف، لكن عنده شيء يعني شيء مشروع، شيء مشروع وشيء مأذون به شرعا وقدرا، فهذا لا بأس به. لكن يعتقد في الطبيب أنه سينفع وهكذا بذاته، يقول له خلاص إن شاء الله روح بس وأنت بخير إن شاء الله، صحيح، بدون أن يعطيه دواء ولا يفحص المرض، فهذا لا يجوز.